علمني نورك إذ يهمي أنهارا ورياضا غنى أن أشعل قلبي قنديلا وأمزق أستار الظلمة علمني منك هنا خلقا قد سار بنا نحو العليا فرضعنا منك معالمه وتنادى الدهر هنا العظمى وتنادى الدهر هنا العظمى. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. بناء المدينة التي أرسى دعائمها نبينا صلى الله عليه وسلم لم يكن بالأمر الهين ولا بالأمر السهل، بل كان النبي عليه الصلاة والسلام يواجه الأعداء الذين أجلبوا بخيلهم ورجلهم للقضاء على الإسلام وعلى دولة الإسلام وعلى المسلمين. بعد هذا حدثت غزوة بني المصطلق، وهذه الغزوة من الغزوات العظيمة التي تنبئك عن اهتمام النبي صلى الله عليه وسلم بدولته وبمدينته. النبي عليه الصلاة والسلام كان يعلم أن الأعداء يتربصون به في كل مكان، فما كان النبي عليه الصلاة والسلام يسكت، كان يرسل الأعين. وذهب عاصم رضي الله عنه في سرية الرجيع بسبب هذا، أنه كان يتحسس الأخبار للنبي عليه الصلاة والسلام. فكان النبي صلى الله عليه وسلم والمدينة في عمل دؤوب حتى لا يغار عليهم فجأة، لأنه يعلم أن الأعداء يتربصون به عليه أفضل الصلاة وأتم السلام. فبلغ النبي صلى الله عليه وسلم أن الحارث بن أبي ضرار من بني المصطلق يجمع القبائل لقتال النبي صلى الله عليه وسلم، فخرج النبي عليه الصلاة والسلام من المدينة وخرج معه أصحابه، وفي الطريق أهل جيش المسلمين أسروا أحد المشركين فأتوا به إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وكان عينا للمشركين. قالوا: من أنت؟ قال: أنا عين للحارث بن أبي ضرار. قالوا: وما تريد؟ قال: أريد أن آخذ الأخبار وأبلغه إياها. فعرض النبي عليه الصلاة والسلام عليه الإسلام، قال: تسلم؟ قال: لا، أعود إلى قومي وأشاور نفسي ثم أخبرك بالأمر. فقتله النبي صلى الله عليه وسلم، لم يقتله لأنه لم يسلم، بل قتله لأنه عدو وعين للمشركين يتجسس لصالحهم. فقالت جويرية بنت الحارث، من هي هذه؟ أم المؤمنين رضي الله عنها، وهي بنت الحارث بن أبي ضرار الذي يقاتل النبي صلى الله عليه وسلم الآن. قالت: فوالله ما هو إلا أن أتانا خبر قتل النبي صلى الله عليه وسلم لهذا العين حتى انهارت عزائم أبي ومن معه، ودخل الخوف عليهم، حتى أتى النبي صلى الله عليه وسلم إلى ماء بني المصطلق فخيم فيه عليه الصلاة والسلام. فلما كان من اليوم التالي أمر النبي صلى الله عليه وسلم عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن ينادي في القوم وأن يدعوهم إلى الإسلام وأن يقولوا لا إله إلا الله حتى يمنعوا أنفسهم ونساءهم وأبناءهم، فأبوا أن يقولوا ذلك، فداهمهم المسلمون فقتلوا من قتلوا وأسروا من أسروا وسبوا من سبوا وعادوا بغنائم كثيرة للمسلمين رضي الله عنهم وأرضاهم. كان من بين هذه الغنائم جويرية بنت الحارث رضي الله عنها، وأنا أريد الآن أن تتنبهوا لتفاصيل هذا الخبر. كان مع النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الغزوة امرأتان من نسائه، عائشة وأم سلمة رضي الله عنهم. وعادة النبي صلى الله عليه وسلم أنه إذا خرج لمعركة أن يقرع بين نسائه، لكن في هذه الغزوة خرج بامرأتين. فوقعت جويرية بنت الحارث رضي الله عنها وقعت أسيرة وسبية لثابت بن قيس بن شماس، وهي ابنة سيد من سادات قومه. فأتت إلى ثابت وقالت أريد أن أكاتبك. عندنا في كتب الفقه شيء اسمه المكاتبة، وهي أن تدفع له مالا مقسطا على أن يعتقها. فقال لها نعم. فذهبت إلى النبي صلى الله عليه وسلم، تقول أم المؤمنين عائشة: فوالله ما هو إلا أن رأيتها حتى كرهتها. تقول: فوالله ما هو إلا أن رأيتها حتى كرهتها، فقد كانت في غاية الجمال، وخشيت أن يرى منها النبي صلى الله عليه وسلم الذي رأيت. فدخلت على النبي صلى الله عليه وسلم وقالت: يا رسول الله، أنا ابنة سيد من سادات قومه، وقد وقعت سبية لثابت بن قيس، وقد كاتبني، فأريدك أن تعينني على هذه الكتابة. قال: ألا أدلك على ما هو خير من ذلك؟ قالت: بلى. قال: أدفع عنك كتابك ثم أتزوجك. فقالت: نعم يا رسول الله. فقبلت الزواج بالنبي صلى الله عليه وسلم. وهذا الخبر الذي من عائشة رضي الله عنها يدلك على أمر، وهو أن الغيرة بين النساء ليست من الأمور المحرمة. وأرجو بإذن الله أن الله ييسر لي وقتا لأتحدث معكم عن بيت النبوة، وكيف كان النبي صلى الله عليه وسلم يتعامل مع نسائه. تذكرون أم سلمة لما أرسلت إلى النبي عليه الصلاة والسلام بإناء فيه طعام وهو في بيت عائشة، فلما رأت عائشة كسرت الإناء. كيف تعامل النبي صلى الله عليه وسلم؟ ما قال لها: أنت لا تقدرين، أنا رسول الله أقف أمامك وتفعلين هذا الأمر. قال النبي صلى الله عليه وسلم: غارت أمكم، اجمعوا هذا الطعام، وانتهى الأمر. غارت أمكم. ماذا كان من نتيجة هذا الزواج؟ لما انتشر في الصحابة رضوان الله عليهم أن النبي صلى الله عليه وسلم تزوج جويرية بنت الحارث، وإذا بالصحابة رضوان الله عليهم يقولون: بني المصطلق أصهار وأرحام النبي صلى الله عليه وسلم، فأطلقوا ما في أيديهم من الأسرى وما في أيديهم من السبايا، وقالوا بركة، وقالوا نفعل هذا لأنهم أصهار النبي صلى الله عليه وسلم. تقول أمنا أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها: فوالله لا أعلم امرأة كانت أكثر بركة على أهل بيتها من جويرية، فقد أعتق بسبب هذا الزواج 100 نفس من بني المصطلق. وكان هذا حتى تعلموا يعني أخبار النبي صلى الله عليه وسلم هي أخبار الناس: حزن وألم، فرح، نصر وهزيمة، هذه هي الحياة. ومع ذلك، ولعل من الأسباب أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتعايش مع هذه الحياة جميعا حتى نعلم نحن كيف نتعايش معها. إذا انهزمنا كيف نتعايش مع الهزيمة، وإذا انتصرنا كيف نتعايش مع النصر، إذا فرحنا، إذا خسرنا، كل هذه الأمور نأخذها من سيرة النبي صلى الله عليه وسلم وعلى صحابته أفضل الصلاة وأتم السلام. إذا كان هذا أيضا بداية وأمرا من الأمور العظيمة التي حدثت في حياة النبي صلى الله عليه وسلم، وهو زواجه من جويرية بنت الحارث بن أبي ضرار سيد بني إيش؟ بني المصطلق. أيضا من الأخبار التي حدثت قبل غزوة الأحزاب فتنة كادت أن تقضي على المسلمين، وفي عهد النبي صلى الله عليه وسلم أعظم الأمور التي من الله جل وعلا بها بعد التوحيد والإيمان وعبادته على النبي صلى الله عليه وسلم وعلى صحابته هو إيش؟ الإخاء، بارك الله فيك، والتآلف الذي حدث بين صحابة النبي صلى الله عليه وسلم. كان بينهم إخاء عجيب، وهذا الإخاء يظهر من تقديم المسلم لأخيه في الإسلام عن أخيه من الطين، وعن أخيه من صلبه. وكان النبي صلى الله عليه وسلم حريصا كل الحرص على أن يحيط هذه الأخوة بسياج، فلا يسمح لأحد كائنا من كان أن يكون سببا في التفرقة بين المسلمين. ولا بد أن تعلموا أن الإنسان حتى ولو كان صالحا يبقى الخوف، يبقى الخوف من أو يبقى التعصب للقبيلة والعنصرية شيئا متجذرا في حياة الإنسان. ولهذا نجد أن الصحابة رضوان الله عليهم وقع منهم هذا الأمر، لكنهم كانوا يعودون إلى رشدهم سريعا، سيأتي معنا مواقف في هذا الأمر. فكان النبي عليه الصلاة والسلام لا يسمح لأحد أن يتخطى هذا الأمر، ولا أن يجعل أحدا يدخل بين صفوف المسلمين ليفرقهم. مر معنا أن المشركين أن اليهود حاولوا أن يؤججوا نار الفتنة، فوأدها النبي صلى الله عليه وسلم في مهدها. من هذه المواقف الموقف التالي: النبي عليه الصلاة والسلام يسير مع صحابته من غزوة غزاها، فبينما هم في الطريق اختلف رجل من المهاجرين وآخر من الأنصار، اختلف رجل من المهاجرين وآخر من الأنصار. المهاجر كان أجيرا يعمل عند عمر بن الخطاب رضي الله عنه، فاختلفوا عند البئر من الذي يسقي أولا، فتنازعوا، فقال المهاجري يا للمهاجرين، وقال الأنصاري يا للأنصار. وانظروا الآن التعصب لقبيلة أم لمصطلح إسلامي؟ لا، لمصطلح إسلامي. من الذي سماهم بالمهاجرين والأنصار؟ الله، الله سماهم بالمهاجرين والأنصار في كتابه. ومع ذلك لاحظ، لما يكون التعصب لغير الله حتى ولو كان لاسم شرعي فإن الشريعة لا تقر، لا تنتسب إلا للإسلام، اترك من المناهج ومن الأشخاص، كن مع الله ومع رسوله صلى الله عليه وسلم. هذا هو منهج نبينا عليه أفضل الصلاة وأتم السلام. فأتى المهاجر الآن ينتخي بالمهاجرين، والأنصار ينتخي بالأنصار. فأتى عبد الله بن أبي بن سلول مرة أخرى، يعني في كل فتنة تجد عبد الله بن أبي بن سلول يطل من خلالها. فقال عبد الله بن أبي بن سلول: أو قد فعلوها؟ يقصد من؟ يقصد المهاجرين. لقد نازعونا في أرضنا وفي أموالنا، والله لا أجد لنا ولجلابيب قريش مثلا إلا كما قال القائل: سم من كلبك يأكلك. من يقصد؟ يقصد النبي صلى الله عليه وسلم ويقصد المهاجرين. قال: لا أجد لنا ولهؤلاء مثلا إلا كما قال القائل: سم من كلبك يأكلك. والتفت إلى الأنصار وقال: أنتم من فعل هذا؟ أنتم أحللتموهم في أرضكم وفي دياركم، أما والله لو تركتموهم، أما والله لو تركتموهم لتحولوا إلى أرض غير أرضكم. كان من بين الحضور زيد بن أرقم، فسمع زيد رضي الله عنه الكلام وعاد إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال: يا رسول الله، حدث كذا وكذا وكذا، وقال عبد الله بن أبي بن سلول كذا وكذا وكذا. فغضب النبي صلى الله عليه وسلم وقال لعمر بن الخطاب، قال عمر: يا رسول الله، لقد نافق، دعني أضرب عنقه. قال: لا يا عمر، ولكن نترفق به. ثم أتى الأنصار قالوا: يا رسول الله، أتى عبد الله بن أبي بن سلول إلى النبي عليه الصلاة والسلام، قال: والله ما قلتها، والله ما قلتها، ولا أعلم شيئا، يحلفون بالله. ومع ذلك قبل النبي صلى الله عليه وسلم منه ظاهره. وأتى بعض الصحابة وقالوا: يا رسول الله، لعله لم يقلها، لعل الغلام قد وهم. قال النبي، فبدأ الناس يخوضون في الحديث، قال النبي عليه الصلاة والسلام: آذنوا بالرحيل، في وقت لم يكن يرحل فيه النبي عليه الصلاة والسلام. وهذا الأمر الذي تحدثنا عنه له حكمة وحكم عظيمة، سنتحدث عنها بإذن الله عز وجل في اللقاء القادم. نسأل الله سبحانه وتعالى